الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط الحاضنة عوارض شيبة الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط بانت عوارض شيبه الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط اللحى بانت عوارض شيبه الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي قروب صلاحي بكتب يا واجد قلب عالمواصل عوال ما غير يشكي من الهجر والغيبة الصاحب اللي في غلاته الأول عهد الرفاقة كيف ما يوفي به كيف التصافي بالتجاف تحول والقلب ضيع حيلته وترتيبه ودنا الأمر في نظرته يتهول وتسللت في وسط قلب الريب الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط الحاضنة عوارض شيبة حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك بغيابك حافظ على اللي يعذرك بغيابك ويصون عهده بالبعد ويصونك وان جيت لعقب البعد هلابك ما صك بابه بالجفا من دونك حافظ على اللي يعذرك بغيابك ويصون عهده بالبعد ويصونك وان جيت لعقب البعد هلابك ما صك بابه بالجفا من دونك حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك بغيابك يا لين تبدي من الغياب اسبابك تلقاه في صفك ويصرخ عونك ما هو من اللي ما حفل عتابك يعتب لين وينشرح مكنونك يكون لك خيرة هلك واصحابك ويكون لك سد وضخر في كونك يحزن إذا ما شيك آيد صابك يفرح إذا تدمع بفرح عيونك حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك في غيابك الود باقي وفي ضميري راقي للي لهم كل الغلا وشواقي أصحابي في وسط الحشام انزلهم واحباب تسكن في وسط الاحداقي الله يا ذاك الزمان وعهده اللي تمكن في ضميري وده يطري على بالي وتذر في عيني طار الرفاق اللي مضى من مده الود باقي وفي ضميري راقي للي لهم كل الغلا واشواقي أصحاب في وسط الحشاد انزلهم واحباب تسكن في وسط الاحداقي كل شي ذكرى لهم تطريلي متى متى ذاك الزمن يصفيلي وجدد اشواقي وعيد الذكرى فيما يواتي خاطري ويعنيلي يسقى عسى من وبل فيض مزونه يروي القفار الممحله وركونه